والذين يؤتون ما

ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم قل لمن الأرض ومن قل أفلا تتقون فأنا تسحرون قل ما أفلا تتقون فأنا تسحرون قل ما أفلا تتقون قل وأزير ولا يجار عليه

موازينه فأولئك

ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون قل كم لبثتم

صدق الله.